الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي بعض الأحداث والمواقف المتعلقة بغزوة خيبر، وكان آخر ما ذكرنا مشاركة بعض النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه لمداواة الجرحى وتطبيبهم. وكنا قد كلفنا الإخوة الحضور بإجراء بحث في الشهداء الذين استشهدوا في غزوة خيبر، وذكرنا أن الشهداء بلغ عددهم 20 نفسا. واليوم معنا مواقف أخرى متعلقة بغزوة خيبر. أخرج الإمام البيهقي في كتاب الدلائل من رواية محمد بن إسحاق قال: كان رجل أسود يرعى غنما لبعض اليهود الخيبريين، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم له كان فيها أجيرا لرجل من اليهود، فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام. فعرضه عليه فأسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه للإسلام ويعرضه عليه. فلما أسلم الراعي قال: يا رسول الله، إني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى ربها. فقام الأسود فأخذ حفنة من الحصباء فرمى بها في وجوهها وقال: ارجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك أبدا. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن، ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه وسجي بشملة كانت عليه، فالتفت إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، ثم أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله، ولما أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. هذه الرواية سندها صحيح، وفي هذه الرواية علم من أعلام النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر بنزول الحور العين من الجنة لما رآهما كزوجتين للشهيد، رآهما في حضن الشهيد، فأخبر النبي عليه السلام بها. وفي الرواية كذلك أن هذا الأسود الراعي أسلم وقتل مسلما ولم يركع لله ركعة، لم يصلي صلاة، إنما تحول من صف إلى صف. كذلك في الرواية أنه كان يرعى غنما لبعض اليهود، ولما أسلم أراد أن يؤدي الأمانة. هكذا الإسلام، هكذا الإسلام، أراد أن يؤدي الأمانة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يرجع بها الحصن؟ لماذا لم يرجع بها الحصن؟ ليس هذا فحسب، إنما ليس كل من على الحصن يعلم أمره. ومن ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالحل، قال اضرب وجوهها وسترجع إلى أصحابها، فضرب وجوه الغنم فعادت إلى الحصن جملة واحدة. إذن هذا حدث حدث على جانب الإيه؟ على جانب غزوة خيبر. فابن إسحاق يقول أخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذكر له بصيغة الإيه؟ التمريض، ذكر له أن الشهيد إذا ما أصيب تدلت له زوجته من الحور العين عليه تنفضان التراب عن وجهه وتقولان ترب الله وجه من تربك وقاتل الله من قتلك، ولكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد. كذلك من الأحداث التي حدثت بجوار الغزو قصة رجل اسمه الحجاج ابن علاط السلمي. قال ابن إسحاق ولما فتحت خيبر كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج ابن علاط السلمي ثم البهزي اسم الايه اسم العائلة، فقال يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت طلحة، وكانت عنده يعني كانت زوجة له، وله منها معرض، معرض ده اسم ولد من أولاده، وله منها معرض بن الحجاج، ومال متفرق في تجار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له، قال يا رسول الله إنه لا بد لي من أن أقول، يعني رخص لي أن أقع فيك. قال قل. قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالا من قريش يتسمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا، فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان، فلما رأوني قالوا الحجاج ابن علاط قال ولم يكونوا علموا بإسلامي. قالوا إذن عنده والله الخبر، أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز. قال قلت قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم. قال فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون إيه يا حجاج؟ قال قلت هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرا وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجاله. قال فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا يا أهل مكة قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. قال الحجاج: قلت أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فلي محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به. قال: وجئت صاحبتي فقلت مالي، وقد كان لي عندها مال موضوع. قلت لها: مالي لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار. قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجاج، ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: هل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم. قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك، استأخر عني حتى ألقاك على خلاء، فإني في جمع مالي كما ترى، فانصرف عني. قال: فانصرف عني حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت الخروج لقيت العباس، فقلت: احفظ علي حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشى الطلب ثلاثا، ثم قل ما شئت. قال: أفعل. قال: فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم، ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه. فقال العباس: ما تقول يا حجاج؟ قال: قلت: إي والله فاكتم عني، ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه، فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب. قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التجلد لحر المصيبة. قال: كلا والله. قال العباس: كلا والله الذي حلفتم به، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم، فأصبحت له ولأصحابه. قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: جاءني به الذي جاءكم بما جاءكم، ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معهم. قالوا: يا لعباد الله، انفلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. قال: ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. الرواية على طولها الذي ذكرناه، الحديث صحيح والإسناد فيه انقطاع. تعال نوضح ما في الرواية. الحجاج ابن علاط السلمي رجل كبير الشأن كثير المال، وكان يوما في سفر مع رفاق الله، فلما نزلوا ليبيتوا نزلوا في واد مخوف. الوادي اللي نزلوا فيه وادي كده يعني هو بسموه حش ومخوف. فقالوا له: يا حجاج، قم فاستعذ. استعاذ معناها ايه؟ اطلب ان تعاذ من الجن اللي في الوادي ده. فوقف وقال: أعيذ نفسي وأعيذ صحبي من جن هذا النقب حتى أؤوب سالما وربي. يعني بيقول إيه؟ بيستعيذ من سيد الوادي اللي هو الجن اللي سكن فين؟ في الوادي. أعيذ نفسه وصحبه حتى يرجع سالما وربي. فلما زال الجملتين دول كده وهو بعد استعادة الجو سكت، فسمع واحد بنادي بصوت مسموع وصورة لا ترى وبيقرأ قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلما سمع الصوت تلفت لم يرى أحدا، ثم انقلب إلى مكة وهو قاعد معهم في النادي يقول لهم: على فكرة يا جماعة، أنا كنت البارحة نزلت للمبيت في مكان كذا فقمت واستعذت من سيل الوادي، فلما استعذت سمعت وقرأ الآية هذا وكان على إيه؟ كان على شركه. فقالوا له: أصبأت؟ وهو ما دام يجيب له اللي خالفه يبقى صبأ، وهم يعنون بالصبأ معناها إيه؟ يعني تركت ما نحن عليه إلى ما عليه محمد وصحبه. قالوا: يا جماعة أنا ما صبأت، أنا أخبرتكم ما سمعت، أنا أخبرتكم ما سمعت. فلما صبأوه وكذبوه انقلب فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فأسلم. أسلم ولم يعرف أهل مكة بإيه؟ بإسلام. قال الله، أنا معاكم طول عمره عايش معاكم وطول عمرنا بننزل المنازل ونقول الدعاء ده، لكن النهارده سمعت شيء كذبتوني في سمعي، يعني أنا بعد ده كله بالكامل. فلما صدقوه عاد وأسلم وأعلن إسلامه، ولكنه أخفى عن مين؟ عن أهل مكة. وكان له مال، كان تاجرا، وكانت زوجته اللي هي ذكرنا حالها لو خلف منها معرفة، يعني بنت أبي طلحة طبعا في مكة، تمام. فكان له عندها مال في البيت، كان له كنز كده مخبيه وعارف مكانه. بإسلامه حرمت عليه امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: لي مال في مكة، مال كثير، مال في بيتي ومال منتشر عند التجار، عند التجار في تجاراتهم، وأنا أريد أن أذهب لآتي بمالي أنتفع به في ديني. قال له: روح اذهب. قال له: طب إن ذهبت سيسألوني عنك، فأذن لي أن أقول فيك، اديني إذن رخصة أشتم فيك جدا منهم. قال: قل ما شئت. ومن ثم أتى، فلما أتى شبرة الأخبار وجد من أهل مكة أناسا يسرقون الأنباء اللي هم عيون قريش. هم سمعوا بذهاب الناس إلى خيبر، مش هو عدوهم بيرسلوه عايزين يعرفوا الخبر إيه. طيب الخبر مش في عهد ولا فيش عهد؟ مش في عهد، سنوات عهد، لكن العهد ماله؟ هو العهد مكتوب فيه ما تسمعش عني ولا تبعث عن أحوالي؟ لا، العقد صلح الحدابية بما تضمن أن تسأل عن أخباري أو تحتفظ بأخباري، ما تضمنش كده، هو تضمن ما تحاربنيش ولا حرب. ومن ثم لما رأى العيون قالوا له: أكيد مع خبر، قالوا خبر يفرح. قال: فلفاطوا بجنبي ناقة، عارف فلفاط معناها ايه؟ لانه يجري كده جارية المكسور، ما هو طبعا عايز يشعبط في الايه؟ في الجمل. فاللي بيشعبط في الجمل بيعمل ايه؟ بيجري وراه ولا بيجري رجله فوق لتحت؟ قال: فالتبطوا بجنبي ناقة. ومن ثم قلت لهم: ما تتكلموش، انا عندي اخبار تمام، يعني طاقة. قالوا: وما وراءك؟ قال: ورائي ما تطمعون فيه. فهم قالوا له: ماذا فعل القاطع؟ وماذا يعنون بالقاطع؟ يعني قاطع ايه بلد؟ هم يظنون ان النبي قطع رحمه لما جاءته الرسالة. ومن ثم بعد كده في فتح مكة لما سألوه العفو سألوه بايه؟ بالرحم. فما أتى فيه غير القاطع دي عمل ايه؟ عرفت ان هو راح لخيبر، وخيبر ديت كانت فسحة اهل الحجاز. كلمة ريف اهل الحجاز معناها ايه؟ المصرف بتاعهم، يعني كانت جميلة. ابو خيبر يهود ولماذا أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم نقص وغدروا. فما الترتيب؟ طيب، قالوا ماذا فعل القاطع؟ قال لهم ما تقلبوش. القاطع فكر نفسه ان هو يعني، فلما راح لليهود لقي اليهود غير العرب، فرموه اخذوه واخذوا اصحابه وهم الان مكبلين، فطبعا فروا وسبقوه الى اهل مكة وذاعوا الخبر، مسكوا الميكروفونات وقعدوا يقولوا يعني، تمام. فاجتمع الناس ففرق، فقالوا من جاءكم بالخبر هذا؟ قالوا الحجاج ابن عوف سلمي. فاجتمعوا الحجاج طبعا وهم لا يعرفون ايه اسلام، قال لهم على فكرة الوقت محمد واصحابه بيباعوا في الاسواق، وانا جئت الى هنا اخذ اموالي حتى انافس التجار في الفرص، حتى اخذ من في الليهد. عارف الفيلم اللي هو ايه؟ من بقيتهم يعني، ما معرضون اموالهم للبيع وبيتهم للبيع، اروح اشتري استثمر مالي. فاعانوه حتى اخذ ماله، راح السوق وقلنا فلان انت لك ايه عندك كذا، هات هات هات هات دمع الفلوس علشان رايح فين؟ الصفقه اشتري. وخال الامر على مين؟ على قريش، تمام. وذهب لمراته وقالت له، قالها بس خلص، بس مش وقت، خلص خلص هات الحلال. اخذ كل شيء. وبعدين العباس بن عبد المطلب كان صاحبا له، ما العباس كان صاحب مال اخر، لما قال له يا عراق ايه الوراق؟ قام قال له ابن عني شويه، وقال له بعدين، وبعدين بعد شويه كده قال له، قام قال له اتحفظ عني؟ قام قال له ايوه ساحفظ، يعني انت امين عن كلام؟ قام قال له امين. قال له ما تقلقش. بعد شويه لما افرغ من جمع المال قلت تعالى. فأتاه بعد أن فرغ من المال وقال له إيه الخبر؟ قال له الخبر تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكه. قال له يعني القصة أنا مزاها بس أجمع مالي. قال له بس ما تخبرش الناس بقصتي إلا بعد ثلاث. الثلاث دول هيكون سبب قد إيه؟ خلاص تمام كده؟ لو طلعوا هم مهما يستحثوا دوابهم كان هو إيه؟ سبب، وهيتوه نفسه في الصحراء ويمشي. وبعد ثلاث ايام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان مسلما يومه، ايوه كان مسلما تمام، لكنه كان ايه؟ كان يخفي اسلامه. فركب يعني لبس الزفره، الحله اللي هي ايه؟ الحله دي معناها ايه؟ ثوب من قطعتين، مجموع الازار والرداء مع اسم حله. وكان زمان يعني اللي عنده ازار بس محدش زيه، يلفوا على وسطه كده ويمشي من فوق عريان، تمام كده. فلبس حله وتخلق، يعني ايه تخلق؟ تخلق ده، الخلوق ده نوع من انواع الطيب مع ازاي. وكان ده يعني بعد الاسلام كان النساء، لانه بيعمل لون، بيعمل لون كده، تمام كده. فتخلق ولبس الزفره وتخلق وراح يصلي في الكعبه. فلما مرت به يعني مر به ملأ من قريش، قال له الله يا يعني يا عباس، هذا هو التجلد، ابن اخوك يعني ايه اتكلبش واسروه ومعتقل واصحابه راحوا معاه، وانت المصيبه الكبيره الله، بس انت لابس ومجمل روحك ليه؟ اكيد ده تجلد، التجلد ده صبر كبير. فيعني لما قال لهم بعد ما خلص صلاه قال لهم لا، قال لهم ابن اخي عروس على بنت ملكه. صعقوا. بتقول ايه يا عباس؟ قام قال لهم بقول كل حصل. مين خبر الكلام؟ قال اللي خبرني هو اللي خبرك. ولقد جاءكم مسلما، وانما جاء احتال عليكم لياخذ ماله. فعلموا يعني هم العباس عندهم ما كان بمكذب. ما كان عندهم بمكذب. فعلموا انهم يعني اوقع به. وبعديها قعدوا كده فكروا الله العباس صح ولا مش صح؟ ما جربنا عليه كذبا. وشويه الا الخبر جاي قال صحيح محمد على خيبر واخذ اموالهم، عند ذلك سقطوا، تمام كده؟ اتكربسوا في ايه؟ في سوء الحال. ده القصه، هذه هي القصه. طيب الحجاج بن عمر سلمة ده كان في ذريته الجمال، يعني كل الأولاد الأولاده اللي خلفهم كلهم كان فيهم وضاءة وجمال. مش عارف ان سيدنا عمر بني عمر هو ماشي كده بعس كده بتحس حر عية، سمع واحدة بتقول ألا هل إلى خمر فأشربها مع زي أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج. نصر بن حجاج ده كان شابا وسيما جدا، فدي المرة كانت مصونة بيه. وسيدنا عمر لما علم لما سمع الولي بيقول كده عمل ايه؟ هو طلع بحث عن نصر بن حجاج ده، شوف ايه ونفاه، نفاه ليه؟ حتى لا تفتن به النساء. فالنصر ده ابن الحجاج ايه ابن عوض سلم، كان عنده نصر وكان عنده محمد وكان عنده ما علمه وكان عنده الذريه كلها كان فيها الايه كان فيها الجمال. طيب يبقى اذا هذا حدث كذلك على جانب ايه غزوه خيبر. غزوه خيبر قيل فيها من الشعر كما قيل في غيرها، ولكن بعد خلاص الشعر سنتعرض الى كيفيه تقسيم غنائم خيبر حتى نعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن نبيا ورسولا فحسب، بل كان قائدا تمام ورأسا للأمة بكلها. شوف التوزيع بتاعه وزعها ازاي عشان تعرف يعني كيف كان يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق وكان مما قيل من الشعر في خيبر أن قال حسان بن ثابت بئس ما قاتلت خيابر عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموتى فاستبيح حماهم وأقروا فعل الليئم الذليل. أمن الموت تهربون فإن الموت موت الهزار غير جميل. يعني بيقول اللي يحافظ على ماله ويفرط في شرفه وعرضه ما يستحقش يعيش حياة سريعه. لا، المال جعل لتدفع به عن عرضك. اللي عنده مال ومش محافظ على عرضه بماله لا قيمة له في ماله وسيحيا حياة الأذلاء. يبقى واحد مبسوط بخيل، الناس هيقولوا فيه كلام كويس ولا كلام سيء؟ سيء، هيشتموه اللي راحوا اللي جاي يشتم فيه. يبقى هو هنا حافظ ماله وأهدر ايه وأهدر عرضه وكرامته. فبقول بئس ما قاتلت خيابر عما جمعوا من مزارع ونخيل. انتوا بتحاربوا على ايه؟ على الارض. كرهوا الموت فاستبيح حماهم واقروا فعل الليئم الذليل. امن الموت تهربون فان الموت موت الهزار غير جميل. لما تموت وانت عزيز خلاف تموت وانت ايه وانت ذليل. طيب وقال حسان بن ثابت ايضا وهو يدافع عن ايمن ابن ام ايمن ابن عبيد رضي الله تعالى عن حسان وعن أيمن وعن أمه. وكان أيمن تخلف عن غزوة خيبر، وكانت أمه أم أيمن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة ابن زيد. يبقى أيمن أخو مين؟ طيب فكان أيمن أخا لأسامة لأمه. حسان قال إيه؟ على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبر، جبنت ولم تشهد فوارس خيبر، وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر، ولولا الذي قد كان من شأن مهره لقاتل فيهم فارسا غير أعسر. طيب الكلام يعني ايه؟ أيمن كان مجهز الفرس، والفرس علشان يطلع يجري بأمانه كده خلفه كده زي عصير يسقوه، يعني يسقوه يعني يشرب الفرس، يقول الفرس ايه يضمر ويشتد كده تمام كده. هم عملوا ايه الفرس بتاعه؟ حطوا له غشوه، حطوا له دقيق مش عارف على ايه كده على سمسم، وعملوا زي عصير كده. فلما شربوا الفرس قام نعوش، فخمر كرشه وبعدين نام. كان معايا. فلما نام يبقى العين في الفرس ولا في الفارس؟ العين في الفرس، الفارس مش له علاقة. أم أيمن غاضبت من أيمن لأنه يعني ما تدركش أمره وسارع مع النبي عليه الصلاة والسلام. فحسان كان يعرف القصة فدافع عن أيمن، أو بقوله بقول في الشعر بتاعه بقول: على حين أن قالت لأيمن أمه: جبنت ولم تشهد فوارس خيبري، وأيمن لم يجبن، ولكن مهره أبر به شرب المدين المخمل. الخرصة اللي عملوها للحصان كان عليها دقيق وسمسم، فلما أكل الحصان انسطل تمام خلاص ما قدرش يتحرك. فحسان بيقول: ولولا الذي قد كان من شأن مهره لقاتل فيهم فارسا غير أعسر. مع زي يبقى جماعة مش تلوموا أيمن، لوموا اللي علف مين؟ اللي علف الحصان. وقال كعب، وقال ابن كعب ابن مالك في يوم خيبر: ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عار الأشاجع مذودي، جوى لدى الغايات لا واهن القوى، جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شتوة، ضروب بنصل المشرفي المهند، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة، من الله يرجوها وفوزا بأحمد، يذود ويحمي عن دمار محمد، ويدفع عنه باللسان وباليد، ينصره من كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك الفوز والعز في غدي. طبعا ده الكلام ده كلام طيب بيصف المسلمين جميعا مهاجرين وأنصار لما دخلوا خيبر، دخلوها يعني أشاجع مذاود بشجاعة وذود ودفاع عن حياض الدين الحنيف، جوى لدى الغايات لا واهن القوى، كانوا أقوياء جراء وجرأتهم على الأعداء، عظيم رماد القدر في كل شتوة، ببين أن المسلم بطبيعته سخي كريم جواد. وبعدين انظر في الحكاية: عظيم رماد الخدري في كل شتواته. لما يبقى سكن البيت كتير معناها ايه؟ معناها بيخبزوا كتير وبيطبخوا كتير. وكان زمان ما كانش فيه سموه ايه اللي يمضي الميكرويف، ولا فيه اشد من كده؟ في اجد من كده، ما كانش فيه كده، كان فيه الفرن والمجادة. المجادة عليها الحلة وعليها القدر. ما دام السكن كتير في المجادة يبقى معناها ايه؟ الشغل عليها كتير، طبيخ وانت ماشي. وطبعا ده بيبين يا جماعة ان العرب في عصر النبي عليه السلام مش كان بيولعوا في الصمت، لان ما كانش عندهم صمت. مع زي الحطب، الحطب ايه اللي بيعمل سكن؟ باقي الشجر الا الصمت، كل الشجر الا الصمت يعمل ايه؟ بيعمل رمل اللي هو السكن. اما الصمت لو ولعت منه 1000 قنطار ما بيعملش سكن، سكنه يعني قليل جدا. طيب، عظيم رماد القدر في كل شتوة. هو الانسان منه بيولع باستمرار في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. يعني حتى اذا كان للاستدفاء يبقى الشتاء، اما الصيف هيبقى للطهي والايه والقهوة. عظيم رماد القدر في كل شتوة، ضروب بنصل المشرفي المهندي، بأنواع من نوع من سيوف، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة، من الله يرجوها وفوزا بأحمد، يزود ويحمي عن دمار محمد، ويدفع عنه باللسان وباليد، ينصره من كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك الفوز والعز في غدي. دي الأشعار التي قلت فيه في شأن غزوة خيبر. فتعالى بعد كده لنرى كيف قسمت خيبر وأموالها. قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق والنطاه والكتيب. ذكرنا قبل كده كم قريه حول خيبر من فاكر الاسبوع اللي فات؟ كم قريه يا عم الشيخ؟ قلنا 4 ولا 5؟ قلنا 5، قلنا 5. لكن تعال معايا، قلنا اهو النطاه والشق والكتيبه وفلك وايه وخيبر، مش ما دول احنا قلنا الاسبوع الماضي؟ تعال هنا الشق والنطاه والكتيبه. فكانت الشق والنطاه في سهمان المسلمين. سهمان يعني قسمت على مين؟ على المسلمين. وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وطعم رجال مشوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل فلك بالصلح، ومنهم محيصة ابن مسعود، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 30 وسقا من شعير و30 وسقا من تمر. وقسمت خيبر على أهل الحديبية، ومن شهد خيبر ومن غاب عنها ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كساهم من حضرها. وكان وادياها وادي السرير ووادي خاص، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر. وكانت نطاط والشق 18 سهما، نطاء من ذلك 5 أسهم والشق 13 سهما. وقسمت الشق ونطاء على 1800. وكان عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1800 سهم برجالهم وخيلهم، والرجل 410، والخيل 100 فرس. فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم، وكان لكل راجل منهم سهم، فكان لكل سهم رأس جمع إليه 100 رجل، فكانت 18 سهما. طيب عادل تفهم كويس، ما احنا هنترجم، احنا قرأنا عشان نشرح. الشق والنطاع، الشق قرية والنطاع ايه؟ قرية، والكتيبة قرية، وصدق قرية، وخيبر قرية. طيب الشق والنطاع قسموا على المسلمين، المسلمين المحاربين اللي طلعوا مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهم كانوا كام صحابي في خيبر؟ 1400، وكان معاهم 200 فرس. كان معاهم ايه؟ 200 فرس. الفرس له سهمان والفارس له سهم، يبقوا كده اصبحوا كام سهم كده؟ 200 فرس في 2 بكام؟ 400. وعندي 1400 سهم، يبقوا كام كده؟ يبقى 1800 سهم. طيب كده تمام التمام. التقسيم سيكون كالآتي، التقسيم نظام جعل على الرؤوس من فوق 18 رأس، تحت كل رأس 100 سهم، تحت كل رأس 100 سهم. ده شرح الايه الجزئية اللي احنا قلنا فيها دي. النطاة كان فيها 500 سهم، النطاة، والشق كان فيه 1300 سهم، يبقوا كده كم؟ 1800. طب يا ترى التوزيع كيف يكون؟ مش بالكوب ولا حل بوزن، لا، ده هيعمل جرعه، النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل جرعه، سيجري قرعه ويسهم بين الناس. تعالى لنقرا كده نشوف الروايه هنا في جزئيه هي معلومه يعني اضيفها الى كتابك، ممكن تبقى عندك بس حطها في غرزك يعني قبل ما نقسم. قال ابن هشام: وفي خيبر عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العربية من الخيل وهجن الهجين. معلومة مهمة، ما هو خيبر فيها حمير وفيها خيل، والخيل عند خيبر خيل عربي؟ لا، مهجن. فسمعتها فيه، ما هم مش عرب والخيل عندهم مهجنة، يبقى هنا حيعرب العرب. والإنسان يقول عربي أصيل النهاردة، الخيل العربي الايه؟ الأصيل. الأصيل ده له شهادة ميلاد، من أمه، من أبوه، من جده، لغاية الذرية اللي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس في كتاب اسمه أنساب الخيل، اسمه ايه؟ أنساب الخيل. الخيل الموجود على الساحل هذا كله كده في بلادنا ده مش عربي، حتى اللي بيباع عند العرب معاه ازاي؟ ممكن تلاقيه انجليزي، ممكن تلاقيه عليه خليط، عليه هجين. اما العرب الحر النهارده، العرب الخالص ده ممكن يعمل له في اليوم يعمل له 10 مليون وزياده، وده مش موجود في بلادنا، لكن موجود لسه للان في القبائل العربيه اللي هي ايه؟ اللي عندها اصاله الايه؟ النسب للخيل. يبقى اذا متى عربت الخيل؟ في خيبر. خليك حظ كويس. طيب تعال نشوف التقسيم بتاع الايه؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 18 راس، يعني كده عمل جبل اللي لهم شارة وجعلهم فوق القائمة كده، ثم من تحت كل واحد 100 سهم. قال ابن إسحاق: فكان علي بن أبي طالب رضي الله رأسا، والزبير وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي أبو بني العلاب وأسيد بن الحضير والحارث بن الخزرج وناعم وبني بياضة وبني عبيدة وبني حرام وعبيد السهام. كده كام واحد؟ ما بتكتبش ليه كده؟ ليه 13 كده 13. انت عامل كده بتقول على 13 واحد 13. وبعدين سهم ساعده وسهم غفار واسلم وسهم النجار وسهم حارثه وسهم اوس. كده خمسه، كده خمسه، وتقسم يبقوا كام؟ 18. دول الروس اللي فوق. وبعدين سيجعل تحت كل واحد كام؟ 100. فكان لما عمل الجرعه بلد، كان اول سهم خرج من خيبر بنطاط سهم الزبير ابن العوام. يبقى هياخد فين الزبير؟ هياخد في الشق ولا هياخد في الكتيبه ولا هياخد في نطاه؟ في نطاه. النطاه فيها كم سهم؟ 500. يبقى اول سهم طلع سهم مين؟ الزبير. وكان اسمه الخوع. اسمه ايه؟ الخوع. وتابعه السرير. ثم كان الثاني بعد الزبير سهم بني بياض، ثم كان الثالث سهم حسين بن حضير، ثم الرابع سهم بني الحارث بن خزرج، ثم الخامس سهم ناعم لبني عوف بن خزرج ومزينه وشركائهم. يبقى كده خمس اسهم هياخدوا فين؟ في نطاح. يبقى له خمس رؤوس، وتحت منهم كم؟ تحت منهم 500. دول هياخدوا في نطاح. طيب ثم هبطوا الى الشق. التجسيم هيبقى فين؟ في الشق. فكان اول سهم خرج سهم عاصم ابن عدي اخي بني العجلاء، ومعه سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سهم لعبد الرحمن بن عوف، ثم سهم بني ساعده، ثم سهم النجار، ثم سهم علي بن ابي طالب، ثم سهم طلحه بن عبيد الله، ثم سهم غفار واسلم، ثم سهم عمر بن الخطاب، ثم سهمي سلمه بن عبيد وبني حرام، ثم سهم حارسه، ثم سهم عبيد السهام. عبيد السهام ده اسمه السهام اللي هو كان ملسم، هو اللي كان ملسم الاسهم يعني. قال ابن إسحاق بعد تقسيم أسهم النطاة، أجروا القرعة وأسهموا على تقسيم أسهم الشق. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فوق القائمة 18 رأسا، وجعل تحت كل رأس 100 سهم. بينا أن آخر سهم في القرعة كان سهما لأوس، وهذا السهم اسمه سهم اللفيف. واللفيف يعني ايه؟ اللفيف كل من شهد الغزوة وليست له قبيلة معلومة، يعني ومن ثم يقول لك ايه؟ جمعت إليه جهينة ومن حضر خيبر من سائر العرب، من سائر ايه؟ العرب. وكان هذا السهم يحاذي سهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصابه في سهم عاصم ابن عدي. يبقى لو في قسم ايه وايه؟ قسم النطاع وايه؟ والشق. بقيت الايه؟ الكتيبة. الكتيبة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بين قرابته وبين نسائه وبين رجال من المسلمين ونساء أعطاهم منها. شوف التقسيم ده كان فيها كام الكتيبة دي؟ كان فيها تقريبا كده كتير جدا، كان فيها 3600 وسق. الوسق 10 كيلات مصري، كان حافظين في الزكاة لا صدقة فيما دون 5 أوسق، والخمسة أوسق يبقوا كم كيلة؟ يعني 50 كيلة. 50 كيلة يعني 4 أراجيب وسدس، مش كده؟ طيب إذا كان الخمسة أوسق 50 كيلة، طب 3600 وسق في 10 بكام؟ 36,000 كيلة على 12 يبقى إيه؟ 3000 إيه؟ 3000 إيه؟ 3000 مش إيه؟ نحن نقول 3600 وسق. 360,000 كيلة يا أولاد، أنتوا إيه بتروحوا فين؟ 36,000 في 10؟ طيب 3000 أرداد مش كيلة؟ 3000 أرداد. طيب شوف سنقرأ الآن كيف قسمت، عشان الناس ما تفكرش إن الرسول كان بيحط عبه، لا ولا كان بيختار أول أول، لا. أعطى لفاطمة 200 وسق، ولعلي بن أبي طالب 100 وسق. الله يقول لك علي خد ليه؟ ما هو ده بتاع النبي عليه الصلاة. شوف هيعطيه لمين؟ سيعطيه لقراباته. افهم معايا، ما هو كل واحد أخذ حظه منين؟ من اللي فات. أعطى فاطمة 200 وسق، ولعلي بن أبي طالب 100 وسق، ولأسامة بن زيد 250 وسقا، 250. وبعدين 200 وسق وخمسين وسق من نوع، ولعائشة أم المؤمنين 200 وسق، ولأبي بكر ابن أبي قحافة 100 وسق، ولعقيل ابن أبي طالب 100 وسق، و40 وسق، 140 يعني، وأولاد جعفر 50 وسقا، ولربيعة ابن الحارث 100 وسق، وللصلت ابن مخرمة وابنيه 100 وسق. افهم بقى، للصلت منها 40 وسقا، يعني جاء هو وعياله كم؟ لا لا لا لا 100 بس. 40 لمين؟ للصلت. ليه؟ لأنه عنده يعني عماته خاطع يودي ليهم العوايد، وباقي الأولاد إنهم 60. ولأبي نبقى 50 وسقا، ولركان ابن عبد يزيد 50 وسقا، ولقيس ابن مخرمة 30 وسقا، ولأبي القاسم ابن مخرمة 40 وسقا. ومخرمة ده منين؟ ما هو من بني هاشم، معلم مخرمة ابن نوفل ابن عبد المطلب. ولبنات عبيدة ابن الحارث وابنة الحسين بن الحارث 100 وسخ، ولبني عبيد ابن عبد يزيد 60 وسخا، ولابن أوس بن مخرمة 30 وسخا، ولمصطح بن أثاثة وابن إلياس 50 وسخا، ولأم رميسة 40 وسخا، ولنعيم بن هند 30 وسخا، ولمحينة بنت الحارث 30 وسخا، ولعجير بن عبد يزيد 30 وسخا، ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب 30 وسخا، ولجمانة بنت أبي طالب 30 وسخا، ولأم الأرقم 50 وسخا، ولعبد الرحمن بن أبي بكر 40 وسخا، ولحمة بنت جحش 30 وسخا، ولأم الزبير 40 وسخا، ولضباعة بنت الزبير 40 وسخا، ولابن أبي خنيس 30 وسخا، ولأم طالب 40 وسخا، ولأبي صرة 20 وسخا، ولنمير الكلبي 50 وسخا، ولعبد الله بن وهب وابنيه 90 وسخا، لابنيه منهم منها 40 وسخا، ولأم حبيب بنت جحش 30 وسخا، ولملكو ابن عبدة 30 وسخا، ولنسائه يعني لنسائه مثلا هم 700 وسخا. يبقى التقسيم ده لما تجمعه هيطلع 3600 وسخ، دول اللي هم الكثير. بعد ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من قمح خيبر، لا خلي خيبر وتقسيم خيبر وفلك للحصة القادمة.